أربع إلا لا أربع دخل كملت كملت سنوها بنت ما خطت كملت سنوها سنة كملت سنة خلاص. طب كيف يشيخنا عن سنة؟ ما نعرف نحن سنة ولا سنتين ولا عندها شهادة ميلاد يعني نعرف؟ لا يا شيخ هذا يعرفه المتخصصون. أنا أعرف أنا نفسي أعرف الشهادة أستطيع أسمعك سنة أنا أستطيع أن أعرف لك الشهادة كم عمره عندي خبرة في الشهادة أصبح عندي خبرة الآن في الشاه قوي جدا أعرف الشاه حينما أكشف عن أسناني ما أعرف هذه الشاه لها عمرها سنة هذه لها سنتان هذه لها أربع سنوات أعرف خلال أسنان فكذلك الإبل يعرفونها من خلال أسنانها من خلال الأسنان واضح؟ يمكن يشتغل نعم أنا سأقبل لكم هنا فقط لأن هذا لا يتسع ماشي حال؟ إذا نحن ممكن يمكن أن يقول حتى خلاص أننا سنة لن نتكلم في 61 حق خلاص جدع في 76 أهو تقول وفي 76 خلاص سنبدأ نعود ثاني من أول وفي 76 بنت لبون مين بنات لبون وفي 91 حقتان حقة وحقة الحقة الوحيدة لها 3 سنوات 91 حقتان وفي 121 121 ها كم يقول اخر نصاب هذا وفي 91 حقتان وفي 121 ثلاث بنات لابوه ثلاث بنات 121 هذا اخر النصاب انظر 5 25 36 41 61 76 76 91 121 هذه انصبه الابد بس ثم قال هو بعدما أنا هذا الكلام وفي ست وفي إحدى وعشرين وفي 121 ثلاث بنات لأبوه آخر أخيه ظاهر غني عن الشرح يقول لك أنا مش هشرح الشيخ يقول لك أنا لا أشرح ده مفهوم لأنه مسألة عدد ثم بدأ يويل وبنت المخاض لها سنة ودخلت في الثانية وبنت اللبون لها سنتان ودخلت في الثالثة والحقة لها 3 سنين ودخلت في الرابعة والجدعة لها 4 سنين ودخلت في الخامسة وقوله ثم في كل خلاص بعدما بعد الزيادة 9 على 120 زود 9 على 121 تبقى كم زائد 9 130 خلاص عندما يصل العدد إلى 130 سنحسب بطريقة أخرى يقول ثم بعد زيادة 9 على 121 وزيادة 10 بعد 9 يعني يكون العدد كم 140 يبقى النصاب الذي يلي بعد هذا 140 من 121 إلى 140 وقص معفو عنه تقول وجملة ذلك 140 يستقيم الحساب على أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة سنبدأ نحسب بطريقة أخرى بقى. أول ما يصل العدد إلى 140 أقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة هل مطلوب التسميه عندك حقه وخص 140 على 50 خلاص انت تفعل هكذا انا عندي 2 مثلا 140 فيها 2 حقتان وواحده بنت يبقى عندك 140 فيها حقتان وبنت لبون حقتان ليه لان 50 و50 100 ويبقى 40 تبقى بنت لبون 150 فيها 3 حقاق 160 فيها 4 بنات لبون مساله سريه ايش يبقى أول ما يبلغ العدد 140 سهلة ما تستعد سهلة بسيطة هي فكر يعني عندما يصل العدد إلى 140 سيكون الحساب بطريقة أخرى ما هي هذه الطريقة؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 كل ما يزداد العدد 50 50 50 حقة فإذا كان العدد 140 نقول أهو في كل 50 حقة يبقى 50 حقة و50 أخرى حقة كم العدد الآن؟ 100 بقي كم من فوق 40 فيها كم يبقى الزكاة الواجبة في 140 حقتان وبنت لبون 150 ثمن جهد ها 3 حقاق حق حقة حق 50 50 50 160 كيف جهد لا كيف بثلاث 160 أخي إسرافيل أربعة بنات لبون أحسن 40 لا أربعون عشان ما يدخل وقص مراحل فقيرة شيخ عندنا وقص عند 140 و150 أي نعم ها وقص لا أي نعم هو هذا صح، هذا وقص من 140 إلى 150 ومن 150 إلى 160 وقص. طيب سؤال 170 ها من يتبرع لنا بحلها؟ أخي رفيق ها تفضل طريقة أولى 50 40 صح. بقي عندك 10 صبرك يا شيخ صبرك يا شيخ هو يقول لنا شيخ هو سيبري 10 وقص. طب يا شيخ هل يمكن أن نلاقي هذا الوقص نفع الفطيرة شيخ؟ ممكن نجعل 40 من هذه 50؟ يمكن ولا لا يمكن؟ ها؟ يمكن. يبقى هذه بنت لابود بنت لابود بنت لابود حق، يبقى ثلاث بنات لابود واحد وقص. يبقى كلنا استطعنا ألا نجعل هناك وقص ننفع الفقير يا شيخ، ننفع الفقير المسكين يرعيه الشارع يرعيه. لا تقول وقص، لا لا لا لا لا لا لا تنظر إلى الغني هنا، انظر إلى الفقير، ابحث عن حاله هو زد عندي 10 خذ هذا وضع طريقة حسابية فقط. سؤال 190 كل واحد يحضر له إجابة وسأختار أنا من يجيب عنها. 190 سنقف عند هذه الزكاة، زكاة الإبل. المرة القادمة إن شاء الله نقوم بزكاة الفرس. 190 50 40 يعني كم؟ كل الزكاة مباشرة. أحسن، من يوافق على هذا؟ يوافق. ما يمكن نجعلها بنات لبون؟ 4 بنات لبون و30 وقص؟ إيش رأيك؟ نجعلها 3 بنات لبون وواحد بنت مخاض وواحد شاة؟ إيش رأيك؟ لا خلاص يا شيخ ما نعود للوراء نحن، هذه خلاص مرة. هنا الآن خلاص حساب آخر، هو في كل 40 بنت لبون وفي كل 50. كل هذا من حديث عمرو بن حاسم، كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه هذه الأشياء، كتاب طويل في البخاري، صحيح البخاري عن أبو بكر الصديق أيضا موجود، وكتب أبو بكر الصديق، كتاب أبو بكر الصديق موجود طويل في البخاري، 3 صفحات في البخاري، بين لنا هذه الأنصبة في 50 كذا، في 25، في 36، خلاص؟ وكذلك في البقر، وكذلك في الغنم، كل هذا له طريقة. هو يسأل أول؟ لا مثل ضرائب، لا ضرائب لا أحكم من الضرائب، هذا خلطة هذا، عن إسلام إخواني الكرام يعني تشريعات محكمة. هذا 140 وكل هذا أنا من ال 140 كم بنت لابون؟ بنت لابون في كل 40، كل 40 من بعض الأربعين 140 هو 148 هو حقتان وبنت لابون، حقتان وبنت إيش؟ بنت 40 فوق يكون يعني كل وقص 10. لا لا لا دعك من الوقت ليس بالدائم ولكن يعني في أحوال. المهم اللي نحن نقول من أول 140 من أول 140 نجعل في كل 40 بنت مقام وفي كل 50 5 7 9 يقول الوقت ماشي الحال. دعك من الوقت الآن نريد أن نؤسس القاعدة صحيح. تقول ففي كل في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 140 حقة وبنت لبون وفي 150 3 حقاق وهكذا. يا شيخ خلاص ما نحتاج ان نعيد خلاص واضح بهذا. انا الشيخ رحمه الله تعالى لصاب الابل المره القادمه. هذا اصعب الانصبه، اصعب الانصبه في الزكاه على الاطلاق هو نصاب الزكاه. كبير طويل نصاب البقر قصير، نصاب الغنم سيكون قليل ما في طويل. هذا انصبه الانصبه. نعم الله تعالى اعلم. الحمد لله.